السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أخي أختي، أتبحثون عن السعادة النفسية، عن الراحة القلبية؟ لا شك أنكم تقولون جميعا إي والله. إذن استمعوا حفظكم الله إلى هذه النصيحة. إن قلبك هذا لا ينبغي أن يدخله أي شيء، حافظ عليه قدر المستطاع مما ينغصه، مما يفسده من الأمراض التي توجب عذابه وضيقه ومرضه، والله المستعان، من غل وحقد وحسد وبغضاء وكراهية وجبن وبخل ونحوها من الأمراض المستعصية، عياذا بالله تبارك وتعالى، من كل سوء. وقد كان أطهر الناس قلبا صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. الله أكبر، هو أطهر الناس قلبا، هو من أبرأ الناس ومن أبعدهم عن هذه الأمراض القلبية، ومع ذلك يسأل رب البرية سبحانه وتعالى أن ينجيه منها ومن مثيلاتها. إذن ثبت عند أبي داود رحمه الله بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بتلك الدعوات: اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. السخيمة هذه الأمراض القلبية من غل وحقد وحسد ونحوها، يسأل الله عز وجل أن يخرجها من قلبه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، أمراض القلوب كثيرة، هي التي توجب ضيقة، توجب مرضة، توجب عذابه، تهلك هذه الروح وتفسد عليك وعليك السعادة والراحة النفسية والطمأنينة القلبية، والله المستعان. وددت في هذه الهمسة باختصار شديد إن شاء الله تعالى أن أعرج على نوعين من هذه الأمراض التي توجب ما ذكرناه، والله تعالى المستعان. أما المرض الأول فهو البغض والغل والكراهية والحقد ونحو ذلك، عياذا بالله تبارك وتعالى، من كل سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن العجب العظيم في مجتمعنا أن نجد الكثير منا يبغض بعض بني الإنسان. هل يبغض الكفار؟ هل يبغض الصليبيين؟ هل يبغض الصهاينة؟ هل يبغض المجوس؟ هل يبغض أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء الدين؟ لا والله، في كثير من الأحيان تجده سلما لمن ذكرناه، لكنه تجده حربا على إخوانه في الله وأخواته في الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقديما كان إياس بن معاوية رحمه الله تعالى، القاضي الألمعي الشهير، كان جالسا مع بعض جلسائه، فسمع رجلا يتكلم في بعض المسلمين فغضب وسأله هذا السؤال المحير. قال له: أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: أغزوت الفرس؟ قال: لا. أغزوت الهند؟ قال: لا. والسند؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الفرس والروم والهند والسند، ولم يسلم منك إخوانك المسلمون. الله أكبر، هكذا نقول في مثل هذه الأيام: سلم منا الجميع، سلم منا الصهاينة والصليبيون وأعداء الدين في شرق الأرض وغربها، سلموا منا ولم يسلم منا إخواننا المسلمون، لم يسلم منا الدعاة المصلحون، لم يسلم منا طلبة العلم المجدون، بل لم يسلم منا ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من علماء الأمة العاملين، والله تعالى وحده، والله تعالى المستعان. معاشر أكارم، إذن كان بعض السلف يقول: كان الأولون يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، فلما سئل عن سبب ذلك قال: ذلك لسلامة قلوبهم. الله أكبر، ذلك لسلامة قلوبهم. أي والله، كانت قلوبهم سليمة لبعضهم. وقد ذكرت لكم في مناسبة خلت قصة الصحابي الجليل أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الشجاع القوي المقدام، لما كان في سياقة الموت في آخر لحظات حياته رؤي على وجهه تهلل ونور عظيم، فسئل عن سبب ذلك فقال أولا، أو ذكر أنه كان له أمران يرجوهما عند الله تبارك وتعالى. أولا لم يكن يتكلم فيما لا يعنيه، قال لم أكن أتكلم فيما لا يعنيني ولم أكن أحمل في قلبي غلا لواحد من المؤمنين. الله أكبر، ذاك الذي قدر عليه وشق علينا وصعب علينا، إي والله لا يحمل غلا ولا حقدا ولا كراهية ولا بغضاء لواحد من أهل القبلة. لا إله إلا الله، إنها القلوب الطاهرة، إنها القلوب الزكية، إنها القلوب الصافية. هذه القلوب هي التي ينعم أصحابها بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتقل إلى الداء الثاني، وهو داء عضال، هو مرض ورب الكعبة فتاكم قتال، إنه الحسد. وما أدراكم الحسد؟ الحسد تمني زوال النعمة عن غيرك، أن تتمنى زوال النعمة التي أعطاها الله عز وجل لغيرك، أن تتمنى زوالها، وهو على مرتبتين، إحداهما شر من الأخرى. أن تتمنى زوال النعمة لترجع إليك، أو أن تتمنى زوال النعمة دون أن ترجع إليك، ولو لم ترجع إليك المهم أن تزول عنه، وهذه المرتبة هي أسوأ المرتبتين عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. الحسد كان سببا فيما حصل للشيطان الرجيم، فقد أخرجه الله عز وجل من النعيم بسبب أنه حسد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلم يسجد له وعصى ربه تبارك وتعالى فباء بالخسران المبين. الحسد كان سببا في أول جريمة قتل على في بني آدم. نعم، أول جريمة قتل في بني آدم كانت في بني في واحد من بني آدم حينما قتل أخاه، والسبب الحسد والعياذ بالله. تقبل الله عز وجل من أخيه ولم يتقبل منه، فتجرأ وارتكب أول جريمة قتل في بني آدم، والله المستعان. تدرون أن الحسد أيضا من المهالك التي يوقع فيها الناس، أنه كان سببا في كفر اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا يعرفون صدقه وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يبشرون به قبل أن يبعثه المولى تبارك وتعالى، لكن حينما بعثه الله تبارك وتعالى حسدوه. قال الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هؤلاء هم اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الرسالة، وحسدوا الصحابة رضي الله عنهم لاتباعهم لنبيهم ومعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. تعرفون رجلا يقال له أمية ابن أبي الصلت، وهو شاعر عربي فحل معروف، وقد كان شعره بعيدا عن الشرك والوثنية، كان رجلا حنيفيا، وكان يرجو أن يكون نبي هذه الأمة. لكن هذه النبوة ليست باختيار الإنسان لنفسه، لا والله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلما بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حسده الشاعر أمية بن أبي الصلت فمات على الكفر والعياذ بالله. رأيتم ما الذي يفعله الحسد بأصحابه؟ هلاك، وأي هلاك في الدنيا وفي الآخرة، والله المستعان. والحسد يكفيه شؤما أن فيه اعتراضا على قضاء الله وقدره، أن فيه اعتراضا على قسمة الباري تبارك وتعالى. ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. اللهم استعان. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إي والله، فالله عز وجل هو الذي قسم، والله عز وجل هو الذي أعطى كيفما يشاء لحكم بالغات منه سبحانه وتعالى. إذن إياك أن تسيء الأدب مع ربك عز وجل، إياك أن تعترض على قسمة المولى جل في علاه. هذا الحسد يوجب ضيق الصدر ومرضه وألمه وعذابه، بل وموته والعياذ بالله. يمرض قلب واحد الأمراض، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسبحان الله، قال لك قديما مش قالوا لا راحة لحسود، لا راحة، حسود يبحث عن الراحة النفسية، عن السعادة، لا يجدها أبدا ما دام حسودا. إذن لا راحة لحسود. وقالوا أيضا قديما: الحسد مرض لا يؤجر صاحبه، لا يؤجر صاحبه، ومصيبة لا يثاب صاحبها، والله تعالى المستعان. لله در الحسد ما أعدله، هكذا قالوا، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لا إله إلا الله، بدأ بصاحبه فقتله. وقديما قالوا ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود والعياذ بالله. لما تشوفه يتكلم على ذلك الإنسان اللي حسده تقول ظلمه وضره وآذاه وهو مسكين ما دل ولا شيء، إنما هو الحسد الذي ينطقه. نسأله تعالى العافية والسلامة من كل داء ومن كل بلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع هذا كله معاشر الأكارم، فإن هذا المرض وذاك المرض، هذه الأمراض عندها أدوية بفضل الله. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هكذا قال المولى تبارك وتعالى. من هذه الأدوية، وإن كان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد قيل في كل جسد حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الإنسان الكريم حتى ولو جاء شيء من حسد الإنسان يجاهد نفسه لله، يحارب نفسه، ما يعملش بمقتضى الحسد، معاذ الله، بالعكس أبدا. لكن الإنسان المريض نفسيا ومريض قلبيا والعياذ بالله وضعيف الإيمان، تجده يطيع حسده ويطيع نفسه في هذا السوء عياذا بالله. أقول إذن، مع أن قد يقع للإنسان شيء من هذه الأمراض، قد يقع الإنسان في شيء من هذه الأسقام، لكن الحمد لله عندها دواء، عندها علاج. الدواء الأول الكامل الدعاء، والله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد سمعتم أن أطهر الناس قلبا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأمراض، وكان يسأل الله عز وجل أن يخرج من قلبه سخيمة القلب عليه الصلاة والسلام. وقد سمعنا ذلكم في بداية هذا الحديث، يحفظكم الله. إذن أول شيء أكثر من الدعاء، ادعي ليل ونهار باش ربي عز وجل يطهر لك قلبك من هذه الأمراض، من هذه الأمراض الأليمة المستعصية النكدة. ثانيا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مجاهدة النفس، صارع، حاول، توكل على الله عز وجل. من الأدوية أنك تدعو لمن تحسده بظهر الغيب، يبرى طيب تاعك مع الأيام إن شاء الله بإذن الله، ادعي له بظهر الغيب بالخير. من الأدوية أنك تهديه الهدايا، أعطي له الهدايا، جاهد نفسك واعطيه هدايا. من الأدوية أنك تذكره بخير في المجالس، هذه كلها أدوية بإذن الله تعالى تعالج لقلبك. ومن أعظم الأدوية أن تتذكر أن الله عز وجل هو الذي أعطاه، فلا يليق أن تعترض على قسمة الباري جل في علاه. معاشر أكارم، هناك أدوية أخرى لكنني أكتفي بالذي ذكرت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأرواحنا، أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم وإياكنا السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية بمنه وكرمه. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.